مين الأنفع للدين؟ سيدنا بلال هذا الصابر المحتسب اللي صبر وقال أحد أحد وجلدهم بهذه الكلمات وكان مثال في الثبات، ده لما يدخل الإسلام كرجل حر هيبقى عامل إزاي؟ تخيل إن أنت رحت جنازة وبعد ما الجنازة خلصت سمعت الناس بتتكلم على هذا الميت، فمثلا أهله بيقولوا عليه إيه وأولاده بيقولوا عليه إيه، تخيل بقى إن أنت صاحب الجنازة، يا ترى هتحب تسمع إيه؟ إنك مهما كنت تعبان، مهما كنت مشغول، مهما كنت محبط، مهما كنت زعلان، مهما كان عندك هموم، برضه هعمل وحش. اشتريت النخلة وأعطيته اليتيم، فهل لي هذه النخلة في الجنة؟ الرسول قال له لا. صدم. قال له ليست نخلة واحدة، بل كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. أسعار الذبائح في أفريقيا منخفضة جدا، وعلى الرغم من كده آلاف الأسر الفقيرة في مئات القرى ما بتقدرش تشتري اللحوم، ودي بالنسبة لنا فرصة كبيرة جدا. بتكلفة بسيطة هتقدر تعمل عقيقة عن ابنك أو بنتك أو صدقة عن نفسك أو حد بتحبه أو أضحية في العيد، وأساسة جواد هتوصلها بالنيابة عنك للمستحقين وهيوثقوا العملية كلها بفيديو خاص بيك، وكمان تقدر تساهم في حفر الآبار وتكون سبب في تغيير كبير في حياة الآلاف. ابعت رسالة دلوقتي وهنقول لك على كل التفاصيل. مؤسسة جواد، تسهل الخير عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ حبيبي. وراك ايه؟ الحمد لله رب. بالله السلام. الله يسلمك يا حبيبي. في الأول حابب بس تدينا تعريف سريع كده عن نفسك قبل ما نبدأ الحلقة. طيب، أنا أخوكم محمد جودة. أهلا وسهلا. استشاري طب الطوارئ والإصابات. شغال في مستشفى جامعي في السعودية. وده بالنسبة للجزء الطبي يعني. ويعني حصل على شوية شهادات علمية كده، معهد الدعاء 4 سنين، معهد قراءات. يعني ربنا اكرمنا في فتره ما بطلب العلم على ايد المشايخ والدعاء يعني في مصر، وربنا فتح علينا كتير في المجال ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من توفيق ربنا يعني. الحمد لله. اشتغلت طبعا عده وظايف يعني كاستشاري طوارئ، منها ان انا كنت فتره من فترات رئيس قسم الطوارئ والاصابات في احد المستشفيات الكبيره يعني، فده يمكن هو ده المدخل لموضوعنا النهارده اصلا. هو دي بقى انا مش عارف ايه اللي جاب موضوع النجاح والفاعليه والكلام ده لانك طبيب وبتشتغل في مجال الطوارئ، يعني دايما اللي بيسمع حاجه زي كده هيبقى عايز حد متخصص قوي. أيوة. في حته يعني على الاقل او اللي احنا ما يسمى بالتنميه البشريه او العلوم بالزبط. دي طبعا مع التحفظ على لفظ التنميه البشريه عشان لفظ سيء السمعه شويه. انا خليني ابدا معاك بدايه بس لطيفه شويه. جميل. هو غالبا اللي بيتكلم في المجالات دي وكل الكتب المشهورة كلها الأجانب وغير مسلمين في الغالب. صحيح. دايما احنا بنيجي ناخد يعني بناخد الكلام ده اما يعني بحالة من الاثنين. أيوة. بانبهار تام وتقليد وتسليم تام لكل كلام بيتقال. أيوة. او بحالة من الأسلمة. أيوة. يعني احنا نحاول طب ما احنا عندنا في الشرع نفس الكلام ده بالضبط. طيب هو ده يعني غالبا احنا جايين النهارده نقول احنا عندنا في الشارع يعني هنأسلمه. فانا عايز الاول اوضح احنا او ترد لي على السؤال ده. صحيح. احنا ليه بنيجي يعني ليه احنا ما نبداش احنا العلم زي كده، احنا يبقى عندنا المبادره فيه طالما احنا عندنا الكنوز دي موجوده بالزبط. في الشارع موجوده في السنه، ليه احنا ما يبقاش عندنا احنا البادره والعالم هو اللي ياخد مننا العلوم دي، مش احنا نشوف العلوم دي موجودة اقول والله يا جماعة احنا عندنا كذا وعندنا الحديث بيقول في الحتة الفلانية، طب ما قلتش ليه من الاول، ليه احنا يعني بنقلد وليه احنا مش اصحاب الريادة في هذا المجال يعني. طيب، هو طبعا زي ما حضرتك سألتني في البداية انت ايه اللي دخلك في المجال ده يعني او ليه فكرت تكتب فيه او تتكلم عنه. فالبداية ان انا كنت ببحث لذاتي لنفسي في البداية. فانا كنت رئيس قسم طوارئ في مستشفى في السعودية يعني. كويس. وفي هذا المجال كان مطلوب مني بقى حاجات جودة ومعايير انا ما تعلمتهاش في مصر الحقيقة، اللي هي ازاي تعمل كي بي ايز وازاي تظبط شغلك بشكل معين اداري وما الى ذلك. ففي هذه الاثناء بدأت اقرأ في علوم الادارة وخدت دبلومة ادارة مستشفيات، بدأت اقرأ برضو في معايير النجاح وكله بقى يعني في نفس الاطار يعني. فلما قرأت للكتاب الغربيين وجدت ان هم بيقولوا كنوز، فعلا كنوز انسانية وخبرات حياتية رهيبة جدا، لكن المشكلة مش في الامور نفسها او النصائح اللي بديها لك، المشكلة الاكبر في بوصلة الفكرة، الفكرة راح على فين. دايما المعايير الغربية بوصلتها متجهة نحو الانسانوية، يعني كلهم بيتجهوا نحو رفاهية الإنسان، نحو إن الإنسان يبقى عنده فلوس كتير، يبقى غني، يبقى مرموق، يبقى في أعلى الدرجات، لكن ما فيش حد بينظر للقيمة، وده مشكلة الحضارة الغربية بصفة عامة يعني. تقصد استخدامهم للعلم ده؟ بالضبط علم التنمية البشرية أو علم يعني تنمية الذات هما بيستخدموه. إيه هي تنمية الذات وإيه النجاح عندهم أصلا؟ النجاح عندهم إنك تبقى شخص سري، تبقى شخص مرموق، تبقى شخص معك فلوس كتير، تبقى شخص الناس كلها بتبص لك بتجذب الأنظار. ودي أصلا مش معايير شرعية، يعني أنت معيار النجاح في الشرع مش هو إن أنت تبقى غني، ولا هو إن أنت تبقى الناس كلها بتبص لك، ولا إن أنت تجذب الأنظار إليك. معايير الشرع مختلفة تماما، فبالتالي إحنا مختلفين في بوصلة الفكرة نفسها. فبدأت ان انا على الرغم من استفادتي الرهيبة من هذه الكتب وهذه المعايير، الا ان انا بقيت حاسس ان هو سم في عسل، يعني في افكار كتير مسمومة داخل هذه الكتب. فبدأت افكر طب ليه احنا ما نعملش حاجة ننزع هذه السموم من الافكار الجميلة والخبرات الانسانية الجميلة لتراكم الحضارات وناخدها بشكل منفصل يعني. طيب السؤال حضرتك بتسأله تاني بقى، طب احنا ليه ما بدأناش زمان المبادرة من البداية دي الاسلامة بقى بالظبط؟ ليه ما بدأناش زمان المبادرة؟ الحقيقة انها بدأت من زمان، يعني انا ما بتكلم النهاردة على مفاتيح النجاح من السنة النبوية، فانا ما جبتش جديد، انا كل اللي جبته اصلا احاديث في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الستة، فهي مقيدة بالفعل وموجودة في التراث الاسلامي. والفكرة كلها ان احنا طبعا كلنا مؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فلو اتسينا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما نقوم به من الافعال والاقوال والحياة اكيد هنصل للنجاح في حياتنا كلها. الفكرة كلها ان محدش خدها استخلصها من هذه الكتب، لكن هي موجودة في بطون الكتب، محدش خدها وعملها في شكل كتاب مستقل يعني. فاحنا مش بنعمل اسلمة لعلومهم بقدر ما احنا بنبحث في تراثنا عن ما نستفيد منه في هذا المضمار اللي هو مضمار النجاح يعني. فوجدت ان كل المفاتيح اللي هم ذكروها بلا استثناء موجود زيها في الكتاب والسنة، طب ليه احنا ما ناخدهاش ونعملها في شكل منمق من التراث الاسلامي؟ فانا كتبت كتاب بقالي 3 سنين بكتب فيه يعني، وما زلت بنقح وبزيد وما نزلتوش الى الان ككتاب. ليه؟ لان كل شويه بيجي لي افكار جديده ومعاني جديده واحاديث جديده بضيفها، فعمال مستني بقى الى حين ياذن الله سبحانه وتعالى ايه بنشره يعني. جميل جدا، الله يبارك فيك يا حبيبي. طيب عايز بس قبل ما نبدا بقى ان احنا نتكلم معايير النجاح، انا عايز افهم مفهوم النجاح في الشرع ايه بالظبط. مفهوم النجاح حتى في الحياه يعني، احنا برضو هنرجع تاني نقول ان الكتاب الغربيين او غير المسلمين عنده نظره النجاح نجاح مادي، لو بنجح ماديا يعني بيكون نجاح فلوس، معاك فلوس انت كده ناجح بس خلاص شهره نقطه يعني. بالزبط. حتى النجاح الاجتماعي ممكن لا يعدوه، ما يدوش اهتمامه قوي مع انه هو مطلوب بالنسبه لهم، لكن بالزبط. ما بيدوش برضو اهتمامه، والنجاح بالنسبه لهم نجاح الغالب ماديا. ايوه. فاحنا عندنا في الشرع مفهوم النجاح ايه؟ طيب نبدا من الاول، ليه احنا اصلا بنتكلم على النجاح؟ لان ما من انسان الا وله هدف يسعى اليه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اصدق الاسماء حارث وهمام. ليه؟ ما من انسان الا وله همه وهم بيهم اليه وبيسعى اليه. فكل واحد فينا له الهم بتاعه، له الهمه اللي عايز يحققها، له الاهداف اللي عايز يوصلها. فده مبدئيا ان كلنا بنسعى للنجاح، مفيش حد ما بيسعىش للنجاح، ده رقم واحد. رقم اتنين، طب ايه هو بقى مفهوم النجاح او معايير النجاح؟ وهنا بقى بياتي المفارقه بين معايير الغرب ومعايير الشرع في هذه المساله. مثلا معايير الغرب، معايير الغرب النجاح هو تحقيق الانجازات او تحقيق الاهداف اللي انت بتسعى ليها. والاهداف دي بقى بيدرسوها بشكل سواء في علم الاداره او علم الجوده، بيسموها حتى السمارت جولز. ليه السمارت جولز؟ كل حرف من كلمه سمارت بتدل على معنى، فيقول لك اس دي اللي هي سبيسيفيك، ام ميجرب بالظبط محدد، يعني لازم تبقى عارف انت رايح ليه، بتعمل كذا ليه، ليك هدف معين. وميجرابل تقدر تقيسه، يعني مثلا تقيسه بالفلوس او تقيسه مثلا بالكيلوجرام، قطعت كام، حققت كام كيلوجرام، مشيت كام كيلومتر، لازم تكون حاجه مقاسه يعني كويس. لازم تكون حاجه اتشيفابل يعني تقدر تحققها، لازم تكون حاجه تايم باوندد، لازم تكون ليها ليميت، ليها ديدلاين تخلصها فيها، لازم تكون حاجه ليها علاقه بالمؤسسه بتاعتك وهتعود بيها على النفع. ودي برضو من المعايير اللي بيختلف فيها جدا جدا جدا نظره الاسلام لنجاح المسلم في حياته ونظره الغرب. يعني مثلا هديك مثال بسيط جدا، يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الابتسامه في وجه اخيك صدقه. انا دلوقتي ماشي في الشارع وقابلتك ومثلا احنا ما نعرفش بعض، ابتسمت في وجهك بس مجرد هذه الابتسامه انا شعرت ان انا عملت شيء من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وده نجاح، وده يرفع من معنوياتي ان انا الحمد لله حققت شيء، حققت سنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ماشي في الشارع وقابلت واحد مثلا مدخن فكلمته عن حرمه التدخين فألقى السيجارة. وعلى فكرة يعني دي من الحاجات اللي أنا اختلفت مع بعض الشباب فيها زمان يعني، وإحنا لسه شباب في الجامعة وكده. فأنت عارف في مثلا جماعات وأحزاب وكلام زي كده موجود على الساحة دعوية كتير، فبعض الإخوة المنتمين لهذه الجماعات يعني كنت بتكلم معاه في دعوة الشوارع ان احنا ليه ما بندعوش في الشارع ونكلم الشباب وكده يعني. فقال لي طب اضرب لي مثال. قلت له امثله كتيره جدا. قلت له انا امبارح او قريب يعني كنت ماشي مع اصحابي قابلنا شباب بيدخنوا، فوقفت اتكلمت معاهم فقلت له حاجتين. قلت له تخيل ان انت لو جالك ابنك جالك وقال لك انا عايز جنيه، اديته الجنيه، خد الجنيه ورماه في الشارع، تاني يوم انا عايز جنيه، خد الجنيه وحرقه. ثالث يوم انا عايز جنيه وخده رماه في سلة المهملات. رابع يوم هيجي لك هتديله؟ لا خلاص. قال لي لا. صح. ليه؟ لانه ما بيحافظش النعمة اللي انا بديها له. طب لما ربنا يديني فلوس اشتري بيها سجائر احرقها، ازاي ارفع ايدي المرة تانية للرب واقول له رزقني وانا عمال بحرق رزقه؟ كل يوم ربنا بديني صحة واحرقها برضو بالسجائر، اسال الله سبحانه وتعالى ازاي شفاء بعد كده؟ لان الله كريم انا بساله صحيح وكل حاجه، بس انا لازم اتكسف من نفسي ان انا بعمل ضد اللي انا بساله. بقول يا رب ارزقني وبحرك الرزق، بقول يا رب اشفيني وبحرك الصحه. قلت له لو عذاب بس شرب السيجاره ده يوم القيامه حاجه واحده بس، انها هتطفى في صدرك السيجاره هتشربها تاني؟ قال لا. قلت له اقل اهل النار عذابا يوضع له جمره تغلي منهم امور راسه. مفيش اصلا موضوع تطفى في صدرك دي مش موجوده، يا ريت تبقى موجوده. دي تبقى يعني نعيم لاهل النار يعني. لا، اهل النار العذاب اكبر من كده بكتير. فانا قلت له الكلمتين دول بس، كلهم رموا السجاير اللي في ايدهم. قلت له بس لسه في جيبك، اما طلع العلبه ومكسرها. قلت له طب لو ما عطش شهر تاني؟ قال لي خلاص عهد قدام ربنا انا ما عطش شهر تاني. فقلت له يعني دعوه في الشارع ليها ثمار. طبعا الكلام ده كنا بنعمله زمان واحنا صغيرين ايام النشاط وكده، دلوقتي الموضوع بقى صعب يعني. بالظبط. فقلت له لا، الدعوه في الشارع لها ثمار عظيمه جدا يعني، ممكن تقابل، وده كتير. كنا احنا اصلا لينا يوم ثابت بننزل شارع اللي هو المدارس يعني، اللي فيه المدارس والدروس، بنكلم الشباب دايما مغرب العشاء، تعالوا تقابل الشباب تكلمهم في اي حاجه من الدين، صلاه المغرب يقول لك لا، تقول له العشاء هتدن، يلا نلحق نصلي المغرب. فكان ناس كتير بتيجي تصلي المغرب والمسجد بتملى شباب جايين يصلي المغرب. فكنا بنتكلم على المعيار ده يعني. طيب انا ليه بحكي لك القصه دي؟ هذا الاخ يعني من هذه الناس اللي منتميه للجماعات الدعوه يعني، قال لي ده مردود ايه على جماعتي؟ اوه انا كلمته وجي صلى، وبعدين كلمت واحد وبطل سجاير، انا استفدت ايه؟ كويس. طبعا هو رد صادف يعني، طبعا لانه هو متاثر بالمعيار الغربي. هو متاثر بالمعيار بتاع الميجرابل يعني، هو نجاح بالنسبه له ونجاح جماعته هو. بالظبط. هو نجاحه ان يجيب فرد جديد يضمه للجماعه، يجيب قوه جديده يدخلها في لكن نجاح ان هو خد ثواب في الاخروي. هو تاثر بالمعيار الغربي. انا بضرب المثال ده كله عشان اقول لك المعايير الغربيه دي بتاكل من نيتنا وبتاكل من تراثنا وبتاكل من افكارنا وبتخلينا زيهم براجماتيين. ما عدناش خلاص بننظر لرضا الله سبحانه وتعالى والدار الاخره. احنا كده بقينا زينا زيهم بالظبط. فالمعيار الغربي ده لما بيدخل في الافكار وسواء على مستوى الجماعات او الافراد بيخرجنا بره الاطار الاسلامي بالكليه، وده اللي حصل في المثال اللي قلته لك. فلذلك ده المعيار الغربي اللي هو سمارت جولز. قصاده بقى على المعيار الشرعي، لا، النبي عليه السلام علمنا حاجات كتير جدا، علمنا الخير المرسل. يعني النبي عليه السلام نفسه كانوا يقولون عنه صلى الله عليه وسلم في رمضان كان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل فيدرسه القرآن، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني النبي عليه السلام الريح المرسلة دي أهل التفسير يعني قالوا فيها كلام كتير جدا. قالوا الريح المرسلة دي لا تفرق بين غني وفقير، لا تفرق بين مسلم وكافر، لا تفرق بين اي احد. الريح لما بتعدي بيجيب الناس كلها. أيوه. ده خير النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان كان يعم الجميع. فاتعلمنا من النبي عليه الصلاه والسلام هذا الامر، انك ممكن تحسن الى الكافر، ممكن تحسن الى اللي بيختلف معك في المنهج او في الافكار وفي غير ذلك. مش بحصر بس الخير على من ينتمون الي او لفكري او لجماعتي او لحزبي او حتى لطياري او حتى لديني، لا، انا حتى بحسن للكافر، وهذا من البر الذي علمنا الله سبحانه وتعالى وامرنا به. فده من الفروق الكبيره جدا. برضو من الفروق في مساله الميجرابل والتايم باوندد والحاجات دي، ان انت في خير كتير جدا في حياتنا وفي ديننا ما بتحسبش بالكميه، ما تقدرش اصلا، لان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا معيار تاني خالص في البركه وفي حساب الاخره. ازاي؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام رب درهم سبق الف درهم. فاصحاب استغربوا، ازاي انا منفق انفقت درهم واحد، واحد تاني انفق الف درهم وانا اسبقه؟ نسبه. بالظبط، نسبه، نسبه من الايه، من العمل والتضحيه. ده ضحى بنص ماله وده ضحى بشيء من عرض ماله. قال رجل ليس له الا درهمين فتصدق باحدهما فقد تصدق بنصف ماله. الفكره مش انه درهم، هو ده خرج من نص ماله لله سبحانه وتعالى. الثاني نظر الى عرض ماله، راجل معاه ملايين ومطلع ألف كده لله، هي ولا حاجه في ماله، فهو تصدق بواحد من مليون من فلوسه ولا اي شيء، ملياردير وتصدق بألف جنيه ولا اي حاجه. لكن انا معايا 2 جنيه وتصدقت بجنيه، انا صدقت بنص فلوسي، ودي عند الله كبيره. سيدنا أبو بكر وهو الصديق خرج ماله 4 مرات لله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر ولما جاء يسابقه خرج من نصف ماله. يعني مرتبة الخروج من نصف المال دي مرتبة سيدنا عمر الخطاب. أيوة. فكونك يبقى معاك نصف فلوس، معاك 2 جنيه وتصدقت بجنيه، ده انت كده زي سيدنا عمر في الانفاق. فالموضوع لا، الموضوع مش بالمعايير الغربيه او المعايير الماديه، لا، ده في نيه، نيه عظيمه جدا. انت ممكن ده ولا حتى بالمعايير المنطق، معايير المنطق يعني، هي سبق درهم 1000 درهم منطقيا ما تجيش، لكن لما تيجي تحللها لا، يعني مفهوم مختلف. وكمان ده غيب لا يعلمه الا الله. يعني مين اللي يعرف فلان ده معاه كام فطلع منه كام؟ محدش يعرف الا ربنا سبحانه وتعالى. انت الظاهر قدامك ان ده اتصدق بجنيه وده ب1000، لكن مين اللي يعرف الجنيه ده قد ايه صار وده والالف ده قد إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فدي معايير فيها تسليم عظيم جدا. لذلك برضو النبي عليه الصلاة والسلام وفي سورة التوبة لما جالوا الناس تتصدق فجلس المنافقون اذا جاء رجل بصدقة قليلة قالوا ما اغنى الله عن صدقة هذا، يعني هو جايب 2-3 جنيه ولا جايب 3-4 دراهم ولا جايب حفنة تمر، ربنا غني عنها. واذا جاء رجل بمال كثير قالوا هذا مرائي وهذا منافق. فالمنافقين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات. أيوة. والذين يجدون جهدهم. فده معيار المنافقين. لكن ايه معيار المؤمنين؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو تصدقت بتمرة واحدة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب فان الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه اللي هو الفرس بتاعه حتى تصير التمرة كجبل احد من الثواب. فالمعايير الإسلامية مختلفة تماما. فأنت ممكن طول اليوم أنت بتعمل خير، وأعرف بعض الأصدقاء والدعاء يعني كان يعمل تشيك ليست يومية وهو خارج بالأعمال الصالحة من شعب الإيمان اللي هو عايز يعملها، فيقول مثلا النهاردة أنا هتصدق هصل رحمي هعمل كذا هعمل كذا، وكل شوية يعمل واحدة منهم. والأمر يسير، يعني صلاة الرحم مش لازم أن أنا أشتري هدية وأروح زيارة وأزور، ممكن بكلم التليفون. أيوة. أكلم خالي ازيك يا خالو أخبارك إيه كل سنة طيب، أكلم خالتي أكلم عمي أكلم عمتي، مجرد بس الاتصال ده هو صلاة رحم. ان انا ابعت له رساله على الواتساب ده صله رحم. ان انا اتصدق بصدقه، الصدقه دي معيارها واسع جدا في الشرع برضو. يعني مثلا ان انت بس مجرد انك ترفع ايدك بلقمه الى زوجتك صدقه، انك تشتري حاجات لاولادك حاجه حلوه وانت مروح دي صدقه، فالصدقه اوسع من ذلك. فلذلك المعايير الاسلاميه لا ما بتخليش المعيار الغربي اللي هو بتاع لازم الحاجه تبقى ميجرابل بالظبط، وان هي تبقى سبيسيفيك وعارف هي ايه وتايم باوندد وتعود على المصلحه بتاعتك او المؤسسه بتاعتك او الجماعه بتاعتك او حزبك او دعوتك. لذلك حتى من المعايير الجميله يعني برضو في السيره لما سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يعتق العبيد. سيدنا ابو بكر كان غني، فلما جاء الاسلام وبدا الكفار قريش يعذبوا العبيد من المسلمين فبدا ان هو يشتري العبيد ويعتقهم، ومعروفه طبعا القصه، وابو بكر سيدنا واعتق سيدنا اللي هو سيدنا بلال وغير ذلك من الاحاديث. يعني الشاهد يعني من الحوار ان ابوه جاله، ابو بكر جاله وقال له هل اعتقت رجالا اقوياء ان يمنعونك؟ يعني قال كده كده انت مضيع فلوسك من وجهه نظره، ما هو مش مسلم يعني كده كده فلوسك ضايعه، بدل ما تشتري بلال وفقراء الصحابه اللي هم العبيد الصغيرين ضعفاء، طب ما تنقي العبيد الأقوياء. لأن في حاجة اسمها الولاء بعد العتق، في حاجة بين علاقة بين المعتق والمعتق اسمها علاقة الولاء، موجودة في الشرع إلى الآن يعني. فإن أنت ترسه أو هو يرسك أو ممكن يدافع عنك أو تدافع عنه، الولاء ما زال موجود يعني، دي علاقة شرعية موجودة بين المعتق والمعتق. فبيقول له طب كده كده أنت هتضيع فلوسك، اشتري بقى العبيد الأقوياء بحيث إن أنت إيه يوم ما تقع في زنقة يقفوا جنبك. فبيقول له إيه هل أعتقت رجالا أقوياء أن يمنعونك؟ فشوف سيدنا أبو بكر لا هو معياره مختلف تماما، مش بيدور ايه النفع اللي هيعود عليا، لا النفع اللي هيعود على الاسلام. مين الانفع للدين؟ سيدنا بلال هذا الصابر المحتسب اللي صبر وقال احد احد وجلدهم بهذه الكلمات وكان مثال في الثبات، ده لما يدخل الاسلام كرجل حر هيبقى عامل ازاي؟ رجوله وجهاده. اذا كان هو في العبوديه بيعمل كده هو اللي يبقى حر هيعمل ازاي؟ فلما حرره ابو بكر كان عارف ان ده قصة طويلة. فبالتالي ولما رأى أمية بن خلف في غزوة بدر قال ان لنا جوت ان نجا ما سابوش، فبالتالي الموضوع كان كبير جدا. فدي من معايير الإسلامية مختلفة تماما عن المعايير الغربية في النجاح. قلنا النجاح في الغرب هو تحقيق الأهداف اللي هي بيسموها سمارت جولز. ايه بقى النجاح في الإسلام؟ هو ده السؤال انت سألته بقى، هو تحقيق العبودية. يبقى إذن النجاح في معيار الإسلام هو تحقيق العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. كيف نحقق هذه العبودية؟ مش معناها برضو، لأن في ناس ممكن تفهم كلامي غلط، إن مش معنى كده أنت تبقى عايش بدون هدف، مش معنى كده أنك ما تبقى لكش تشيك ليست يومية بتعملها أو جدول مهمات أو لك أهداف بتحاول تحققها، لا كل ده هتعمله برضو، بس تعمله وانت نيتك فين، وانت وجهة قلبك فين، وانت قلبك معلق فين. هو دي الفكرة، هي وجهة قلبك للسماء لله سبحانه وتعالى. ساعتها أنت هتعمل هذه الأعمال وانت بقلب مطمئن، وانت مش خايف، وانت متوكل على الله، وانت عارف ان الانسان يبلغ بنيته اكثر مما يبلغ بعمله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الانسان اذا نوى طاعه وما عملهاش ايه اللي بيحصل؟ تكتب يعني تكتب حسنه، تكتب حسنه كامله. فان فعلها تكتب 10. ايوه يبقى انا كده كده من البدايه انا خدت 1/10 من الثواب بمجرد النيه. النيه بس بمجرد النيه، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ممكن اصلا النيه بتاعتي دي اخد 1/10 اللي هي الحسنه يعني بمجرد النيه، وممكن النيه دي لان ربنا يعلم ان انا كنت صادق وعايز اعملها ومنعت منها غصب عني يكتبها كامله، تضاعف ل 700 ضعف. واحد تاني يعمل عمل الصالح كامل ويتم كامل، يبقى تام كامل وما ياخدش الا 10 حسنات. وممكن يرد عليه لو نيته فاسدة. أيوه. وممكن واحد تاني بنيته الصالحة يأخذ الحسنة وتضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، ملهاش عدد بقى. أيوه. كويس. فبالتالي المعيار الغربي مختلف عن المعيار الإسلامي فيما هو النجاح أصلا. فده كان السؤال الأولين. طيب ممتاز. احنا النهاردة هنتكلم عن معايير النجاح من السنة النبوية. جميل. تقصد هنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا حتى بتوجيهاته للصحابة؟ وليه من السنة ما قلناش من القرآن؟ طبعا سؤال جميل جدا. ليه؟ لأن احنا فعلا ليه اخترنا نقول السنة النبوية ما قلناش مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو السيرة النبوية؟ لأن السنة طبعا زي ما احنا كلنا عارفين تشمل كل قول وفعل وإقرار للنبي عليه السلام، تشمل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام كلها الأحاديث، وتشمل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وتشمل أيضا إقراراته انه سمع قصه من احد الصحابه فاكرها، خلاص بدي بقت سنه. فالسنه مفهوم شامل هيجيب ده كله. طب ليه ما قلناش القران؟ لان احنا لو حصرناها فقط في القران، لا، السنه اوسع بكثير من القران. ليه؟ لان السنه مفسره للقران فهي اوسع، لان القران في مجملات، السنه بقى بتفسرها بالشكل العملي والفعلي والتطبيقي. فتلاقي دايما لو جبنا من السنه النبويه هتلاقي الموضوع اوسع بكثير جدا. طيب جميل. قبل التصوير كنت قلت لي ان احد المعايير اللي ممكن او المؤشرات اللي ممكن نعرف بيها اذا كان شخص ناجح ولا لا، واللي كان اتكلم عليها حد من الكتاب، يعني بالضبط. ان شوف الناس هتقول ايه بعد عليك بعد ما تموت. بالضبط. زوجتك هتقول عليك ايه؟ أيوه. والله كان زوجي ده كان مهنني وكان مستفدني وكان مريحني وبتاع، يبقى ده كان زوج ناجح. فكرجل اعمال، راجل كان كويس وكان شاطر في شغله وكان مش عارف ايه، فاذا هو شاطر في الشغل. بالضبط. ناجح في الشغل. أيوه. فيعني عايزك توضح لي الفكره دي. تمام. هو ده مش معيارنا احنا، ده معيار لما جه كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعليه في الحياه، فاتكلم في بعض الحاجات يقولك ابدا والغايه في ذهنك. فبيقولك لازم تبقى محدد اهدافك في الحياه قبل ما تبدا تسعى اصلا، لان انت لا تسعى في السراب، انت بتسعى لهدف معين. ايه هو هذا الهدف؟ فبيقولك ازاي تعرف اهدافك؟ فحط شويه يعني قصص ومعايير كتيره، منها قصه عجبتني جدا. قالك تخيل ان انت رحت جنازه، وبعد ما الجنازه خلصت او اثناء دفن الجنازه سمعت الناس بتتكلم على هذا الميت. فمثلا اهله بيقولوا عليه ايه، واولاده بيقولوا عليه ايه، وزملائه بيقولوا عليه ايه، ورؤسائه ومرأسينه الى غير ذلك. بيقولك تخيل بقى ان انت صاحب الجنازه، انت الميت، يا ترى هتحب تسمع ايه من كل فريق من هؤلاء عنك؟ اللي انت نفسك تسمعه هي دي اهدافك الحقيقيه اللي انت مش قادر تطلعها من جواك. نفسك زوجتك تقول عليك ايه، يبقى دي هدف، دي اهدافك في العلاقه الزوجيه. هي بتكلم عن نفسك الناس تقول ايه. مش متصور ان الناس فعلا هتقول ايه. لا. هو عايز يقولك انت نفسك ان زوجتك تقول عليك ايه بعد ما تموت. اللي هتكتبه ده، اللي نفسك زوجتك تقوله، هو ده حقيقه اللي جواك كهدف في علاقتك بزوجتك. انت عايز تطلع لجواك. يعني هو بيقولك ازاي تطلع مكنونات صدرك، ازاي تطلع اهدافك الحقيقيه اللي انت مش عارف توصلها، تغوص في اعماقك وتطلعها. فقالك بهذه الطريقه هتبدا انت تفكر، يا ترى انا عايز ولادي يقولوا عليا ايه. هل ولادك، هل مثلا يعني هنفكر كده، هل انا مثلا راجل شغال طول النهار وبصرف على ولادي كويس جدا بس ما بيشوفونيش، هل ولادك لما انت تموت هيقولوا عليك كان اب حنين وحبوب وبيقف جنبنا، ولا هيقولوا كان مكنه فلوس وخلاص؟ ما هو الكلام ده نتيجه اللي انت هتعمله. فلو انت نفسك يقولوا عليك انك كنت حبيبهم وسندهم واخوهم وواقف جنبهم وحاسس بيهم، يبقى لازم تعمل اللي يخليهم يقولوا الكلام ده. فده معيار مين؟ صاحب الكتاب. طيب احنا مختلفين معاه برضو في النقطه، يعني متفق معاه في نقطه ومختلف معاه في نقطه. متفقين معاه ان فعلا دي طريقه جيده جدا انك تعرف ان انت عايز توصل لايه في هدفك في الحياه. لكن الغلط ايه؟ احنا مش عايزين الناس تقول ايه، احنا عايزين ربنا. ايوه. اقصد ان ده يعني بالنسبه له هو ده معيار مادي جدا. بالظبط، هو معيار مادي، هو عايز الناس تتكلم، احنا مش عايزين الناس تتكلم. احنا عايزين ايه اللي انا عايز اوصل بيه عند ربنا في زوجتي وفي اولادي وفي شغلي، في كل معيار انا عايز لما اموت ربنا سبحانه وتعالى يكتبني ايه في عبادتي. هكتب عني مثلا نعم العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان نعم العبد انه اواب. هيتقال عني ان انا اواب، هيتقال عني ان انا مخبت، هيتقال عني كما قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم عنه انه اواه منيب. هل انا عند الله اواه منيب؟ كل هذه يعني نياشين ومعايير للنجاح في العلاقه بالله سبحانه وتعالى. انت عايز ايه فيهم؟ ده في علاقتك بالله. طب علاقتك بزوجتك واولادك، ربنا سبحانه وتعالى هيقول عنك ان انت من الذين استوصوا النساء خيرا كما اوصى النبي عليه الصلاه والسلام. هل انت حافظت على الميثاق الغليظ اللي ربنا سماه ميثاق غليظ؟ كل دي معايير بقى. انا متفق معاك في الفكره ان انت شوف عايز ايه بعد ما تموت، بس مش عند الناس، عند الله سبحانه وتعالى. نفس الفكره كده، يعني حط نفسك في مكان الميت وتفكر انت كنت ترجو تخرج بايه من الدنيا عند الله سبحانه وتعالى ودار الاخره. هي دي هتبقى المعايير. ولذلك ده كان المعيار الاول اللي اتكلمت عليه في النجاح، المفتاح الاول اللي هو البوصله، بوصله النجاح او نوايا النجاح او اهدافك من النجاح. انت عايز توصل ايه؟ الغايه من النجاح اللي هو رضا الله والجنه. ازاي بقى هنضبط البوصله دي؟ بفكرة ان انا انظر لما بعد الموت، ان انا انظر الى ثواب الله سبحانه وتعالى في الدار الاخرة، هو ده في النهاية اللي هيوصلني للمعيار الاول اللي هو غاية هذا النجاح او بوصلته. فده كان المعيار الاول اللي انا ايه حبيت نتكلم عنه. كل فات ده كان يعتبر مقدمة وخلط ما بين العلوم الاولية مقارنة، آه مقارنة يعني عشان بس ايه نبقى عارفين احنا رايحين فيه. بالضبط. لو جاي اتكلمنا على احد التوجهات الملفتة جدا جدا واكتر من مرة متكررة، سواء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم او سواء في توجيهاته لاصحابه، الاستدامه في العمل. يعني مفيش خلاف على اننا كلنا عارفين موضوع الاستدامه، الواحد لو انتظم في العمل بيحصل احسن نتيجه، بس لكن في حياه النبي كان الموضوع ده بيطبقه مع نفسه يعني في حياته هو، وبالتالي وصفته السيده عائشه رضي الله عنها ان هو كان عمله ديما. بالظبط. فعايز برضو نظره كده على نظريه الاستدامه في العمل بالظبط في حياه النبي، ومفروض احنا نطبقها ازاي. بالظبط. هو طبعا مساله المداومه دي من اكثر المفاتيح للنجاح في الحياه. هتلاقي مفيش كتاب لا غربي ولا شرقي ولا اسلامي ولا غير اسلامي الا وبيتكلم على المداومه، وهم بيسموها اسماء تانية. يعني احنا بنقول كان عمله ديما، هتلاقي مثلا بيسموها اصرار، لا العادات، يقول لك بناء العادات. يعني اتوميك هابتس مثلا. أيوه. للعادات الذريه، بناء العادات، العادات السبع للناس الاكثر فعاليه هم. أيوه. يسموه عاده. ما هي عاده معناها المداومه. هم يسموه انك تعتاد الامر، تداومه، يبقى عاده يوميه لا تنفك عنها. فهم دايما حتى بيكلموا على عادات الناجحين، عادات الاسرياء، يوميه الاسرياء. هي فكره المداومه اصلا، هي فكره المداومه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما، وكان اذا عمل عملا اثبته، وقال احب الاعمال الله ادومه وان قل، وقال لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فحذر من ترك ايه؟ العاده والمداومه اللي انت بدات عليها. وكان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام في لقاء مع اصحابه، كان عنده موعد معهم، فتاخر عنهم قليلا، يعني كان المفروض يطلع لهم فاستنى شويه، اتاخر عليهم. فلما طلع قال لهم حبسني وردي. النبي عليه الصلاه والسلام كان له ورد او كان له حزب، قال حبسني حزبي مش وردي، احنا بنقول عليه ورد بس هو المصطلح نبوي حزب. حبسني حزبي من القران. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان له حزب يقراه يوميا من القران. ففكره ان يبقى ليك ورد، يبقى ليك حزب، يبقى ليك عاده، يبقى ليك شيء تداوم عليه يوميا، هذا امر من السنه واضح وضوح الشمس. فده برضو من عادات الناجحين في كل المجالات. ما من انسان ناجح الا وتلاقيه بنى عادات في حياته. طيب السنه علمتنا بناء العادات، ليه احنا بنلهس وراء المعايير الغربيه وكتب العادات واحنا اصلا السنه كلها مليئه ببناء العادات؟ لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام، ودي من الحاجات الطريفه جدا، في مره من المرات جاله وفد من الوفود فاخر سنه الظهر ما صلاهاش، فصلاها بعد العصر. فاثر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بقى يصلي كل يوم بعد العصر عشان قضى سنه الظهر بعد العصر، فخلى فيه ركعتين بعد العصر، مع ان الاصل ان ما فيش صلاه بعد العصر، لكنه لما قضاها مره واحده في حياته فضل يصليها طول عمره الى ان مات صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين دول، لان خلاص طالما صلى هنا يبقى هيعملها طول عمره. ودي قاعده على فكره، يعني كان دايما الامام احمد بن حنبل يقول ايه، ان هو يخاف ان هو تخرق نيته، فكان يقول اخاف ان تفسد نيتي، او ان ايه حاجه اتعودت عليها اتركها. فلذلك الانسان دايما يحاول ان هو يعمل العمل حتى لو بشكل قليل جدا. ليه؟ لمجرد الحفاظ على العاده. يعني مثلا لو انا بقوم الليل كل يوم، ومن العادة ان ربنا فتح علي وبصلي مثلا نص ساعة، بصلي بحزب، بصلي بجزء، جيت في يوم الايام انا تعبان، اوعى تترك العادة ولكن خففها، صلي ولو ركعتين، صلي ولو بعشر ايات. ليه؟ انت كده ما زلت مداوم على قيام الليل، مستمر عليه، لم تقطع هذه العادة، وان كانت هي بتقل احيانا وقت الانشغال، بتكبر احيانا وقت الفتح من الله، لكن ما زلت مداوم على هذه العادة. فده برضو من احد معايير النجاح ومفاتيح النجاح لمسألة المداومة وبناء العادات. ومن الامثلة الجميلة جدا برضو في السيرة النبوية، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سيدنا معاذ بن جبل. طبعا الغريب والعجيب جدا مش انك تحب النبي عليه السلام، ما كلنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بيد معاذ في المسجد إلى باب المسجد ويقول له والله يا معاذ إني لأحبك في الله. النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه الكلمات الجميلة جدا، أوصاه وصية، لذلك أنا عنوانت عنوان الحديث ده وصية محب. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب سيدنا معاذ، أوصاه بإيه بقى؟ قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تدعو، قال له على دعائي يعود اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذ وصية محب، أوصى بإيه؟ بأنه لا يترك هذا الدعاء طيلة عمري. يبقى بناله عادة، أنا بحبك فالعادة دي اللي هو الدعاء ده في الوقت ده لا تتركه. سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع دفن عليه في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب فقال له ندى بما سبقتني إلى الجنة، ده أنا سمعت دفن عليك في الجنة قبلي، فبما سبقتني. فسيدنا بلال عادي يفكر يا ترى ايه الحاجه اللي انا مداوم عليها وبعملها باستمرار، ايه الحاجه اللي ممكن تبقى عمل ارجوه عند الله. فقال رسول الله منذ اسلمت ما توضأت الا وصليت ركعتين. فسيدنا بلال داوم على هذه الصلاه طول عمره، ان ما يتوضا الا ويصلي ركعتين. لذلك كانت هذه المداومه مفتاح بلغ سيدنا بلال لهذه المرتبه العاليه جدا في الجنه. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه تعلم دعاء من ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام حين النوم او من اذكار المساء. فبيروي الحديث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كذا وكذا وكذا، فيقول ما تركتها في حياتي. فواحد من الناس اللي سمعوا يعني هذا الحديث قالوا لسيدنا علي ولا يوم صفين، يعني اللي هو بقى اصعب يوم عدى على سيدنا علي في حياته اللي هي في معركه صفين، قال له ولا يوم صفين. فسيدنا علي قال له ولا يوم صفين، في اليوم ده بس نسيته في اول الليل ثم تذكرته فقلته في اخر الليل. يعني في اشد انشغالاته اشد كرب وهم مر عليه في حياته ما تركش ورده، اخره بس شويه من اول الليل لاخره. لذلك احنا ليه ضعفاء؟ ليه لاول ما بيجي انشغال بسيط بنضيع اوردنا، او نيجي هم بسيط مش قادر يقوم يصلي، او ما يجي لا لابد من المداومه. المداومه دي على فكره عايزه طاقه نفسيه رهيبه، انك مهما كنت تعبان، مهما كنت مشغول، مهما كنت محبط، مهما كنت زعلان، مهما كان عندك هموم برضه هعمل وردي. فهذه المداومه بتبني صلابه نفسيه تخليك انسان صلب لا تنكسر مهما كانت الظروف، مش هنكسر، مش هترك اللي ورايا، هعمله يعني هعمله. فدي كلها كانت قصص من ايه، وفي كثير غيرها بس عشان الوقت يعني قصص كثيره جدا في مداومه الصحابه على هذا. وطبعا من القصص المهمه جدا قصة سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عروة بن الزبير بيقول ما تركت وردي الا في يوم من اتنين بس، يوم ما قطعوا رجله، كان هو ابتلي بحاجه زي الغرغرينه كده في رجله فاتقطعت، فاليوم ده ما قدرش يقرا ورده، ويوم وفاة والده. يومين في حياته كلها، سبحان الله، حياته كلها احنا كام يوم؟ ده ممكن ان هو يومين اللي انا قلت وردي فيهم. نعم هو يومين في حياته كلها اللي اضطر انه يترك ورده، يوم ابتلي بهذا البلاء العظيم اللي هو قطع رجله، فبالتالي من قمة الألم وقمة المجهود واللي حصل له ما قدرش ان هو يقرأ ورده، ويوم تاني لما توفي والده. فشوف الثبات عامل ازاي في حياة الصحابة والتابعين. طيب انا ملاحظ برضو كل الامثلة اللي بتتقال حتى الان هي امثلة يعني هدفها اخروي، كلها في دايرة العبادة وفي دايرة العمل للدين. هل التوجيهات دي او اللي احنا نتكلم عنه النهاردة في جزء منه خاص بحياتنا في الدنيا، ولا هو مجرد احنا هنكتسب العادة خلاص؟ يعني انت لو اكتسبت عادات الناجحين زي ما بنقول او زي ما بيسميها برضو الكتاب الغربيين للأسف يعني خلاص دي بقت حاجة يعني تأهلنا ان احنا ننجح في اي حاجة بعد كده. جميل، طبعا السؤال ده جميل جدا. ليه بقى؟ لان احنا بنأتي هنا لمعيار هو بره المعايير اللي كلمنا عنها، بس هو معيار حياتي بقى. انت عايز تنظر لأي انسان، هل هو ناجح ولا لا؟ هل هو صادق ولا لا؟ هل هو بار ولا لا؟ هل هو وفي ولا لا؟ انظر في هذه المعايير في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان انت مين ولي نعمتك في الحياة؟ الله سبحانه وتعالى. طيب لما انت لا تشكر الله، او واحد تاني لا يشكر الله واجحد نعمته، ده هيشكر نعمتك انت؟ لا. مستحيل. اما واحد يعني في اهم علاقة في حياته اللي علاقته بالله يستهتر بيها ويستهتر بموعده مع ربنا، هيقدر يعمل موعده معك انت؟ مستحيل طبعا. فانت لا تثق في احد الا من خلال علاقته بالله. يعني انت عايز تقيم واحد، قيمه رقم واحد بعلاقته بالله. فالله يقدر يطبق معايير النجاح في حياته الدينية وبينه وبين الله، وتبقى مواعيده قوية جدا، أوراده لا يمكن هو يتخلى عنها، مداوم على عباداته، مداوم على أذكاره، مداوم على هذه الأشياء، وعنده فكرة المداومة، فكرة تحديد البوصلة في النجاح، فكرة المبادرة، كل الأفكار اللي هنتكلم عنها دي لو هو قدر يحققها في عبادته وفي علاقته بالله سبحانه وتعالى بلا شك هيقدر يحققها في أي حاجة تانية. بالعكس ده هتكون أسهل. يعني إذا هو نجح في فعل هذه الأشياء فيما بينه وبين الله، سهل جدا بعدها أن يطبقها فيما بينه وبين الناس. صح، لأن هي محتاجة جهاد أكبر. بالضبط، لأن بينك وبين الله ما فيش عليك رقيب، ما فيش فلوس، ما فيش خصم، ما فيش جزاءات، ما فيش حد هيحاسبك. فإذا كنت أنت منضبط في هذا الشيء اللي بلا حساب، فما بالك بالأشياء بقى اللي لها حساب، وفي شهادات وفي امتحانات وفي فلوس وفي خصومات وفي جزاءات وفي وفي وفي، هتكون أشد انضباطا. بس في نماذج العكس، يعني في نماذج احنا بنشوفها ناجحة جدا في الدنيا وفي الآخرة بيبقوا مضيعينها تماما. ايوه صح. بص، ده انسان يفتقد للقيمة، ده انسان بيسعى وراء المادة فقط، فده برضو مش هتلاقي نجاح في دنيته بالمعيار اللي هو الكامل. النجاح هنا عنده هو تحقيق المال، فده ممكن تلاقي انسان برجماتي، انسان خاين بيسعى وراء المال، فهو هنا هو نجح في نقطة معينة ان هو بيحقق الثراء مثلا، لكن هو مش نجح بالمعيار ان هو مثلا الناس بتحترمه، الناس بتحبه، الناس بتعرف ان هو ده المثال والقدوة. مش ممكن يصل الى هذا الشيء الا بالدين. الدين هو اللي بيخليك انسان ناجح في جميع المعايير، يعني مش معيار الفلوس بس، لا انا حاطط فلوس والناس حبتني والناس بتشكرني والناس شايفاني قدوه والناس ليه، لان انا ما كنتش فقط همي الفلوس، انا كنت همي ان انا ارضي الله سبحانه وتعالى. فاذا كان همك ان انت ترضي الله سبحانه وتعالى فبالتالي هتراعي كل المعايير دي حتى في عملك. يعني مثلا في اطباء شاطرين جدا، بس مين اللي هيبقى طبيب شاطر؟ بيحتسب النيه، بيراعي المرضى، لا يكشف عورة المريض أكثر مما ينبغي، بيحافظ على خصوصية المريض، بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل كل هذه الأشياء. على فكرة مهما وضعوا من الرقابة الطبية على الطبيب مش هيقدر يروح أول إذا كان هذا الطبيب يراعي الله سبحانه وتعالى. فضلك ما يعرف الطب، ممكن يبقى واحد تاني أشطر منه بكتير جدا كجانب علمي يعني، لكن مين اللي هيبقى الطبيب الناجح على وجه الحقيقة؟ ده مضرب مثال بالطب يعني، هو اللي حقق المعايير دي كلها، والمعايير دي كلها لن يحققها إلا من يراعي الله سبحانه وتعالى في المرضى. وكذلك بقى في التجارة، من هو التاجر الأمين؟ من هو التاجر اللي هيحقق رضا الله سبحانه وتعالى؟ الأمانة في البيع والشراء، يكون سمح، يقيل عثرات المحتاجين، يعمل كل ده، لن يكون إلا التاجر الذي يعامل الله سبحانه وتعالى في تجارته. وما إلى ذلك. فالنهاية اللي عايز أقولها لك إن كل من ينجح في تطبيق هذه المعايير في علاقته بالله سبحانه وتعالى هيبقى أنجح في تطبيق المعايير دي في علاقته بالبشر. طيب جميل جدا. في برضو أحد نماذج النجاح الهائلة جدا في السنة، في حديث عمر بن حصين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهنا قام أحد الصحابة عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو لي أنا ادعو الله لي أن أكون منهم. أنا ببص على الخلق ده، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له قال له أنت منهم. أنا ببص هنا على عنصر المبادرة بتاعه، لأن لما جه أحد الصحابة تاني قال له يا رسول الله، قال له لا خلاص سبقك يا عكاشة الموضوع خلص. صحيح. هو خد المبادره، هو اللي ايه هو اللي كسب. فده برضو ممكن يكون احد يعني احد عناصر النجاح، ان واحد يبقى عنده سرعه في الاستجابه والمبادره. بالظبط. وهو ده فعلا المعيار الثالث اللي احنا دايما بنتكلم عنه، والغربيين دايما بيتكلموا عنه بانبهار، يقولك البرو اكتيفيتي، انك تبقى انسان مبادر دايما، مش مستني حد يديك مهمه، انت اللي بتدور على المهمه وتعملها قبل ما توصلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث، يعني انا جمعت مجموعه احاديث في هذا الباب اللي بتبدا بانت منهم. مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انت منهم؟ طبعا منهم الحديث اللي انت ذكرته، سيدنا عكاشة بن محصن لما سمع عن 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، فاول ما سمع الكلمه عينه برقت يعني على طول عينه لمعت، اللي هو ازاي؟ فقال ادعوا الله ان اكون منهم مباشره. هو اول واحد اتكلم، وخد بالك ان اول واحد اتكلم بيكون هو اكثر واحد اتاثر مهتم بيها. بالظبط. اكثر واحد متعلق بهذه المساله. أيوة. فاول ما سمع هذه الكلمه قال ادعوا الله ان اكون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اللهم اجعله منهم، كان ممكن يدعي له لانه طلب الدعاء، قال انت منهم. كذلك سيدنا ابو بكر، دي معناها ايه يعني انت منهم؟ دي معناها ايه؟ النبي عليه السلام اوحي اليه بالغيب ان هذا من هؤلاء، والله سبحانه وتعالى اعطاه هذا الوسام وهذا الشرف وهذه المنزلة لمبادرته، مجرد ان هو طلب. اول واحد طلب فربنا اوحى الى النبي ان هو منهم مباشرة. هو منطق عن الهوى. فهذا الوحي وهذا الوسام نزل له مباشرة لانه اول من بادر، اول واحد استلم الايه؟ استلم الجائزة. كذلك سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما سمع عن ابواب الجنة الثمانية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل على احد من حرج ان ينادى من كل هذه الابواب؟ شوف الهمة العالية. يعني أنا سمعنا كتير جدا حديث أبواب الجنة الثمانية، مين منا فكر إنه ممكن يدخل من الأبواب الثمانية أو من اثنين أو من ثلاثة حتى؟ يعني الموضوع فعلا هم عالية جدا. سيدنا أبو بكر سمع إن في باب الصيام وباب الصدقة، فقال لي رسول الله ممكن حد يدعى من الأبواب الثمانية؟ قال وأرجو الله أن تكون منهم. أو كذلك السيدة أم حرام بنت ملحان. السيدة أم حرام بنت ملحان كانت من صحابية جليلة، وكان بيتها قريب من مسجد قباء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى إلى المسجد، وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمشي إلى مسجد قباء يوم السبت، يروح يصلي في ركعتين. وخد بالك برضو دي من فضل المبادرة. المبادرة هنا أولية المسجد. مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام. أيوة. فعشان هو أول مسجد كان له فضل، حتى المسجد بقى له فضل، حتى الارض يعني بقى لها فضل لانها الاولى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاه ركعتين فيه بثواب عمره، وكان بيروح له كل يوم سبت عشان يزور كمان اللي هم بيسموه العوفان بني عوف بن مالك، لانهم اهل المنطقه دي اللي بني فيها مسجد قباء. فكان يروح يتفقدهم في كل سبت ويصلهم، لانهم اللي احتضنوه في بدايه الايه الوصول المدينه، وقعد عندهم فتره يعني او صلى فيها اول جمعه كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يروح كل يوم سبت يصلي في مسجد قباء، ثم في طريق العودة يمر على بيت أم حرام بنت ملحان فيقيل عندها، يعني ينام شوية في وقت قيلولة ويرجع تاني. فالمهم في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها، نام في وقت القيلولة فاستيقظ وهو يبتسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم كأن وجهه القمر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة يعني عليه الصلاة والسلام وصحابه كانوا بيحبوه. تصورها. بالضبط. فرأت وجهه يبتسم وهو لسه قايم من النوم فعرفت إنه أكيد رأى رؤيا. فقالت لما تبتسم يا رسول الله؟ فقال لها رأيت في منامي أناس من أمتي يركبون البحر كأنهم كالملوك على الأسرة. فسيدة أم حرام ساعة ما سمعت الوصف ده وأن دول سيقتلوا شهداء في سبيل الله قالت ادعوا الله أن أكون منهم. قال أنت منهم مباشرة. جاءه الوحي أنها منهم. فمرت الأيام وأم حرام تزوجت أحد الصحابة اللي راح يغزو قبرص في سبيل الله وذهبت معه. وأول ما نزلت من السفينة ارتطم رأسها بحجر وقعت وماتت. فدفنت في قبرص وقبر المرأة الصالحة أم حرام ما زال إلى يومنا هذا في قبرص. ليه؟ لأنها بدرت. مين كان يتخيل يعني؟ خلي نفسك مكانها. مين من أخواتنا كامرأة يعني تسمع مثل هذا الحديث وناس يركبون البحر ويموتون غزاة في سبيل الله وهم كالملوك على الأسرة فتقول ادعو الله أن أكون منهم؟ مين أصلا امرأة يأتيها هذا الهاجس إن هي عايزة تموت شهيدة في سبيل الله وهي بتفتح بلد؟ مين امرأة تفكر هذا التفكير؟ ما فيش إلا واحدة همتها عالية جدا كأم حرام. لذلك دعت الله سبحانه وتعالى أن تكون منهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرة لها من عند الله سبحانه وتعالى قال أنت منهم. طيب برضو من أحاديث المبادرة الجميلة جدا لما جاء صحابي من الصحابة طفل من أطفال الصحابة يعني كان له ورث والورث ده كان فيه نخلة بينه وبين صحابي تاني على السور. فهو النخلة بينه وبين جاره فالنخلة دي اختلفوا عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعطي اليتيم النخلة ولك بها نخلة في الجنة. صفقة رابحة من كل ناحية. طبعا. لكن للأسف هذا الرجل من الأنصار كان يعني واخد الموضوع بشكل شخصي شوية أو النخلة دي لأ في أرضي مش هسيبها أو فرفض. طبعا الصحابة جننوا. حد يرفض نخلة في الجنة؟ نخلة في الجنة دي معناها أن أنت قاعد في الجنة. بالضبط. أنت ضمنت مكان في الجنة. ده رقم واحد. رقم اثنين إيه نخلة الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما من نخلة في الجنة في حديث آخر إلا وطلعوها ذهب. تخيل لو جبت طلع الجنة كده أو ساق الجنة ساق النخلة. ساق النخله كامل كله من ذهب ده يطلع كام كيلو ذهب وحجم النخل في وحجم الجنه وحجم الشجر في الجنه بالظبط يعني صفقه غير متخيله. فسيدنا ابو الدحداح اول ما سمع هذا الحديث ان له نخله بالجنه بهذه النخله بقى هيتجنن. ليه بقى؟ هي دي المبادره. ان هو كان طول عمره عمال يفكر يا رب نفسي ادخل الجنه يا رب الحق مكان في الجنه. فاول ما سمع ان في ضمان من النبي عليه السلام الصفقه جاهزه يلا على طول راح للنبي عليه السلام قال له لو انا اشتريت النخله دي وديتها اليتيم اخد النخله اللي انت قلت عليها في الجنه؟ قال له نعم. راح على طول للصحابي الانصاري اللي هو ايه اللي هو صاحب النخله ما رضاش ينزل عنها. قال له تاخد النخله دي تديني النخله دي وتاخد قصادها بيروحاء. وبيروحاء دي كانت جنينه كامله لابو الدحداح في المدينه فيها نخل كتير جدا. فالصحابي قال له بيروحاء طبعا ده انت لو قلت لي نخله واحده بيروحاء او 10 كنت قابلت اديني بيروحاء كلها اخدها طبعا. فراح زين ابو الدحداح وسلمه الايه البستان كامل وادى لليتيم النخله وراح للنبي عليه الصلاه والسلام يساله قال له لقد ايه اشتريت النخله واعطيتها لليتيم فهل لي هذه النخله في الجنه؟ فرسله قال له لا. صدم. قال له ليست نخله واحده بل كم من عزق رداح في الجنه لابي الدحداح. ده مش نخله واحده بقى ده نخيل. انت ما الله سبحانه اكرم الاكرمين. انت ما اديتش نخله انت اديت بستان. ربنا هيديك نخله. الله سبحانه يضاعف لمن يشاء. انت متعامل الكريم سبحانه وتعالى فالله سبحانه اعطاه. انا كنت بحكي القصه دي ليه؟ عشان المبادره. سيدنا ابو الدحداح ما استناش ولا صحابي انه ياخدها قصاده. ما استناش ان هو يعمل مزاد. ما ممكن يقول له نخله بنخله يقوم جاي واحد تاني يقول له لا بنخلتين يجي واحد تالت يقول له لا باربعه لا بعشر. لا هو ما اداش مجال للتفاوض. انا هاخدها يعني هاخدها. فبيروح قصاد نخله عرض ما حدش ممكن يعرضه الا ابو الدحداح. فخلاص انتهت بقت بتاعته وضامن له مكانا في الجنه. فدي برضو من امثله المبادره اللي اتعلمنا ان احنا لما نلاقي الفرصه ما نترددش لحظه ان احنا ناخدها. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما يعني في القران لما حب يميز اصحاب السبق يعني اللي هم الناس اللي جم في الاول خالص او السابقون السابقون اولئك المقربون. المقربون دي كلمه كبيره قوي لحد ما تخيلها كده لحد انت مقرب من ربنا يوم القيامه. فكل ده بسبب ايه؟ السبق الى الله سبحانه وتعالى. سبقت انت خدت الفرصه الاولى. بالظبط. ما هي المسابقه والمبادره الاثنين مع بعض في سياق واحد. لذلك سيدنا ابو بكر الصديق كان سيدنا عمر بيحاول يسابقه. فسيدنا ابو بكر وعمر دخلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام المسجد في الليل قبل الفجر فوجد عبد الله بن مسعود يقرا القران. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعجب بقراءته. يعني مثلا هو اللي قاعد يسمع مين؟ عبد الله بن مسعود وهو بيقرا القران. فقعد يقرا سيدنا عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ثم قال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعوا على قراءة ابن أم عبد اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رجعوا البيت، فسيدنا عمر قاعد يفكر كده، قال لا ده بشرة من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، يبقى أنا لازم أسبق أبو بكر وروح أبشر مين؟ عبد الله بن مسعود. فبالفعل راح بسرعة قبل صلاة الفجر وراح لسيدنا عبد الله يبشره، فقال سبقك أبو بكر بها. قالوا يعني جزاك الله خيرا، بس ايه سيدنا أبو بكر جاء قبلك وبشرني بهذه البشرة. فسيدنا عمر اتغاظ جدا، يعني انا مش هعمل ايه، انا مش هسبق ابو بكر منصبينهم كتشرت بالظبط، فقال لا انا هسبقه مره تانية. فمرت الايام وجي سيدنا عمر في يوم تجهيز جيش العسره، فسيدنا عمر كان عمل كثير في هذا اليوم، فقام خرج من نصف ماله، قسم ماله نصين وحط نصف في البيت لاولاده وخد النصف للنبي عليه الصلاه والسلام. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام واعطاه المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى مال كثير يعني بالنسبة لسيدنا عمر، هو ده كتير يعني، هو عارف حالة سيدنا عمر المادية عاملة ازاي، فالمرة دي هو جايب فلوس كتيرة يعني تحس ان هو جايب كل اللي عنده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولادك؟ قال تركت لهم مثله، يعني ده نص مالي ونص التاني تركته لأولادي. فشوية سيدنا أبو بكر جه بمال كثير وأكثر مما جاء به عمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. خرج من ماله كله. سيدنا عمر في اللحظة استسلم بقى خلاص. قال لا جرب، لا سبقت أبي بكر أبدا، خلاص انتهى الموضوع، يبقى سيدنا أبو بكر هو السابق، انتهى الموضوع. فدي كانت أمثلة من مسابقة سيدنا أبو بكر وعمر، غيرهم أيضا من المسابقين، في مسابقين كثير زي حديث شكوى فقراء الصحابة. فقراء الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون من الأغنياء، بيقول رسول الله إحنا الاثنين بنتسابق، الأغنياء والفقراء. فالأغنياء بيعملوا زينا بالظبط، بيصلوا معنا ويصوموا معنا ويعملوا كل حاجة احنا بنعملها، بس بيزيدوا عنا حاجة ان معهم فلوس بالظبط، معهم فلوس بيطلعوا عليها الزكاة احنا ما بنطلعش، بيتصدقوا احنا ما نتصدقش لان احنا معناش فلوس نتصدق، بيقدروا يطلعوا الحج احنا ما نقدرش. فبالتالي الأغنياء سيسبقوا الفقراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم بعض الأذكار، قال لهم خلاص قولوا كذا وكذا وكذا من الأذكار. فالحديث شاع بين الصحابة فبلغ الأغنياء، فبدأ الأغنياء كمان ايه يقولوا نفس الأذكار اللي بيقولها الفقراء. فذهب مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، انتهى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم حب يطيب قلبهم يعني في البداية بهذا الذكر، بس في النهاية هو فضل الله يؤتي من يشاء، هو ربنا قسم لهم مال فبالتالي هم بيتصدقوا، ومع ذلك انت بنية صالحة ممكن تدرك هذا الثواب. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، لأن فرق بينك تتمنى الغنى لتنفق وانك تبقى غني وتنفق. انا ممكن وانا فقير اقول لا ايه لان اتاني الله صالحا اصدقن، وساعه ما ياتي المال ما اقدرش اتصدق. أيوه. فبالتالي اللي قدر فعلا يحقق هذه الامنيه هو الصادق عند الله سبحانه وتعالى. برضو من امثله المسابقه والمبادره سيدنا ابو دجانه. سيدنا ابو دجانه النبي عليه السلام في معركه احد واشتد الوطيس، فقال النبي عليه الصلاه والسلام من ياخذ هذا السيف بحقه. في البدايه النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف وقال من ياخذ هذا السيف، فالصحابه كلهم يلا ناخذ هذا السيف، فقال بحقه فرجعوا الا ابو دجانه بادر وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حقه يا رسول الله؟ قال ان تضرب به الى ان ينسني او ينكسر، ثمن غالي جدا. فابو دجانه اخذه وراوت عصبه الموت كما هو معروف يعني، وقاتل به حتى انسنى في يده السيف، وطبعا ربط عصبه الموت المعروفه ابو دجانه وقال انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان اضرب بسيف الله الا ابيت الليل في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. طبعا هو سيدنا ابو دجانه ضرب بهذا السيف فقتل واسخن في المشركين. فعايزين نقول ايه ان دي زمان مبادره، ان هو ما رجعش لما لقى فيه صعوبات. يعني ناس كتير قد تبادر الى الخير لما تحس الخير سهل، او ما تقول له تيجي تعمل خير يقول لك اه طبعا، بس كام تدفع او كام تتصدق او كام تبذل من وقتك. ساعد ما يلاقي المهمه صعبه يتراجع الى الوراء. سيدنا ابو دجانه لما عرف الثمن ما رجعش، تقدم وبادر وكمل في هذا السياق. برضو اللافت هنا في فعل سيدنا ابو دجانه، هو خد السيف هو عارف هو ان ياخده بحقه دي ينكسر او ينثني او هو يقتل بالظبط. فممكن ده برضو حتى لو هو قتل ده نوع من انواع النجاح، نوع من انواع الفوز بالشكل. هو هنا يعني ماشي في طريق يعني بالعودة برضو يعني غير مسألة المبادرة. هو في عنصر تاني هنا عنده ان هو ايه، ان هو خلاص خد طريق ما بيرجعش لورا. هو بالظبط يعني المعنى ده معنى جميل جدا، هو طبعا انا مش كاتبه في المعايير بس انت فتحت له باب جميل جدا، اللي هو ما هو معيار النجاح ايضا حتى في الدعوات. مثلا على سبيل المثال يعني مثلا غلام الأخدود ما كان النجاح في حياته، ما هو قتل، ولما الملك حاول يقتله في المرة الأولى ما قدرش، رجع له تاني، ما كان ممكن يهرب يدعو ناس تانية، لا هو كده ما حققش النجاح اللي هو عايزه. ايه هو النجاح اللي عايز يوصله؟ ان ترفع كلمة الله، والملك نفسه يقول بسم الله، انه الملك يقر بعجزه انه لم يقتل الغلام الا عندما استعان بسم الله سبحانه وتعالى. فالغلام رجع له في المرة التانية فتدهده القرقور اللي كانوا راكبينه وغرقوا ورجع، خدوا الجبل تدهده الجبل ورجعوا، فضل كل مرة مش قادر يقتله، ففي الآخر بقى تحول الملك الآمر إلى مأمور وهذا الغلام إلى آمر. ده في حد ذاته كان نجاح بالضبط. قال له إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وتلقيه عليه. كده الطريقة الوحيدة اللي هتقتلني. طب هو ليه اختار ليه دلوا على الطريقة اللي هيقتلوا بيها؟ هو ده النجاح. أن تعلو كلمة الله. وده اللي حصل. وكلمة الله هي العليا. خد السهم وقال بسم الله رب الغلام. فعلم الناس أن حتى الملك اللي بيدعي الربوبية لن يستطيع أن يضر هذا الغلام إلا لما استعان بالله سبحانه وتعالى برب الغلام. فمات الغلام ونجحت الدعوة. فده مثلا أحد المعايير, معايير النجاح. هو مات انتهى وجوده تماما لكن بقيت الدعوة اللي هو دعا إليها. طيب أصحاب الأخدود النارزة الوقود إذ هم عليها قعود لما حرق المؤمنون جميعا وماتوا استفادت الدعوة. لما جاء المرأة التي جاءت لتلقى بها في النار فنطق لها الرضيع ابنها وقال لها يا أمه اثبتي فإنك على الحق, فألقت بنفسها في النار كما أمروها. لو إحنا بالمعايير المادية فين معيار النجاح؟ النجاح الثبات حتى الممات. إنهم فضلوا لم يتغيروا ولم يتنازلوا عن التوحيد حتى ماتوا بالكلية. فلذلك معيار نجاح الدعوات مش بس إن هي تصل إلى التمكين, مش بس إنها تحكم البلاد, مش بس إنها تطبق الشرع على مستوى البلد, لا, أنت تطبق الشرع على مستوى نفسك حتى وإن قتلت وإن حربت وإن مت فقد انتصرت وعلت كلمة الله. وده اللي حصل للغلام وده اللي حصل لأصحاب الأخدود. فده من فقه برضو الاستضعاف والتمكين, ان احنا بعرفين ان النجاح مش مجرد, لان برضو بعض الناس يعني في ناس كتير مثلا بعد الثورات اللي حصلت وبعد وجود الإسلاميين في السلطة وما إلى ذلك لما حصل الانتكاسة وحصل بعدهم والكلام ده كله في ناس انتكست عن الدين بكلية. أيوه. قالت لك طب ما الدين ما قدرش يحكم يبقى انا خلاص, طب مش الدين ما قدرش يحكم, احنا ما قدرناش نطبق الشريعة, احنا اللي حصل فينا مشكلة, احنا اللي ما قدرناش نكون اهل هذه, او احنا ايا كان يعني في النهاية ما وصلناش. هل معنى ذلك ان الدين خسر؟ لا, الدين ما خسرش. دي حاجة ودي حاجة. احنا ممكن كلنا نقتل وفي النهاية الدين ممكن, وفي النهاية دعوتنا وصلت للناس. فدي معيار مختلف يعني. فعشان كده كان معيار سيدنا أبو دجانة ان هو يخرج. وقبلها برضو في قصة تانية في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الصفوف صلى الله عليه وسلم فقال لهم هبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. النبي عليه السلام فسمع هذه الكلمة رجل من الأنصار فقال بخن بخن, كلمة كده اللي هو ياه ايه الجمال ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك, انت اللي بتقول بخن بخن؟ قال أرجو الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم. وهذا الرجل قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن أكل هذه التمرات, كان بيأكل تمر كده عشان يتقوى على القتال. قال إنها حياة طويلة, أنا لسه هأكل التمر, أمرم التمر. وخرج فقاتل في سبيل الله حتى قتل. فسألت المبادرة ومعيار إن أنا إيه يعني إن أنا أموت. لذلك حتى في يعني دراسات على المجتمع الإسلامي أو بيسموه الميدل إيست, يعني المجتمع الشرقي بتاعنا, يقول لك إن دايما الميدل إيست بتوعنا يعني اللي هم العرب والمسلمون ما عندهمش خوف من الموت, ما عندهمش حاجة يخاف منها, وعارف إنه هيموت رايح بالضبط, ما عندهمش خوف من الموت, أول قطرة يعني من دمه بالضبط, ما عندهمش خوف إن هو يصل إلى درجة الموت. لا, هو ممكن يثبت على مبادئه إلى درجة إن هو يصل إلى الموت. فدي برضو كانت كلها في معيار إيه, المسابقة والمبادرة. طيب الحسن الأمثلة برضو اللي قلناها كلها أمثلة يعني إيه, يعرف حاجة عالية قوي, اللي تصدق بماله كامل واللي تصدق بنصف ماله واللي خذ السيف بحقه فقاتل حتى إنسان السيف واللي قاتل حتى قتل. يعني دي فرص ولقطات بتيجي كده إيه من وقت الآخر, لقطات كبيرة. أيوة. أنا عايز أعرف يعني دي إيه بقى الحاجة اللي ممكن تخلينا إن إحنا على طول على طريق النجاح بالظبط في حياتنا العادية سواء في الدنيا وفي الآخرة. طيب في أمر مهم جدا, ما من إنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى سواء في نجاحه الديني او الدنيوي, ما هو الدنيوي ده برضو طريق الى الله, يعني احنا مش الدنيوي طريق للدنيا. يعني نجاحك الدنيوي هو طريق الى الله, يعني انت بتبقى عند المؤمن بالظبط, عند المؤمن طبعا. عجب الامر ان امره كله خير. أيوة. فانت كل ما بتنجح في دينك او في دنيتك انت بتصل الى الله سبحانه وتعالى, بس تكون نيتك صالحه. يعني تبقى مثلا طبيب مسلم شاطر, ما هو ده برضو نجاح لدينك. اما تبقى مهندس شاطر ده نجاح لدينك, اما تبقى بودكاست شاطر انت برضو نجاح لدينك. فعلا, ما كل حاجه انت بتعملها لله سبحانه وتعالى فانت بتصل بها الى الله. فالنجاح الدنيوي بمعايير الفيوز حتى ومعايير كذا, ما هو ده برضو نجاح دنيوي وله طريق الى الله سبحانه وتعالى. فمثلا معيار التوبه ده من منازل السير التي لا ينفك عنها مؤمن ابدا. ازاي؟ ان هو التوبه مش مجرد بس ان انا وقفت الذنب وتوبت عنه, لا, ده ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان من التائبين من يهرب الى الامام. يعني يهرب الى الامام؟ يعني مش مجرد ان بيوقف الذنب فالذنب مسح, لا, ده هو بيعمل من الحسنات ما يمحو هذه السيئات, بيهرب للامام انه بيعمل صالحات تغطي على هذا التقصير اللي في حياته. يعني دايما اي انسان دايما بيقع منه بعض التقصير, طب هذا التقصير انا ازاي اعالجه؟ يقول لك دايما حتى بتوع التنميه البشريه يقول لك كن كالسهم له عوده للوراء لينطلق الى الامام. يعني لك السهم لما بتشده كده لورا الشوية اللي رجعهم لورا ده ما بيرجعش قصادهم شوية قدهم لقدام، لا ده أضعفهم بكتير بيطلع لقدام. فكذلك المؤمن في علاقته بالله سبحانه وتعالى وفي عمله الديني والدنيوي لما يحصلوا تراجع للوراء قليلا هو بيجهز همته، بيبدأ يقول خلاص، بالعكس بقى بياخدها بإيجابية. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأنت الوقت عدوك لو هجم عليك وأصابك بجرح هتستسلم؟ لا لا، ده عدوتك حتى الموت، ده يخليك تضغط أكتر وإيه ترجع بحمية أكثر. كذلك بقى الهروب للأمام إزاي في الشريعة الإسلامية أو إزاي المسلم يعمله في حياته وفي دينه ودنيته، إنه يصح أخطاؤه بحسنات ماحية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات. والله سبحانه وتعالى ما ذكر منزلة من منازل العلو في الدين إلا وذكر معها التوبة. فمثلا في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيه السماوات والأرض. طب يا رب الجنة اللي عرضها السماوات والأرض دي أنا نفسي أدخلها، أدخلها زي رب ربنا يقول لك أعدت للمتقين. طب أنا يا رب مذنب مانيش متقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كل ده أنا مش منهم. يعني أنا عمال أبص لا أنا لا متقي ولا يعني أنا مش هذه المنزلة العالية عشان أوصل الجنة. طب يا رب أنا فين، أنا المذنب فين؟ تلاقي بعدها على طول إيه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبالتالي ربنا سبحانه جاب إيه التوبة والاستغفار مع المنزلة العالية عشان لا يقنط أبدا أصحاب الذنوب من رحمته. وكذلك في إيه عباد الرحمن في سورة الفرقان ربنا سبحانه يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف كبائر عظيمة جدا، الشرك بالله وقتل النفس والزنا، ودي عباد الرحمن. يعني دول ممكن يدخلوا في عباد الرحمن؟ هتقول أكيد لا، ده دي الصفات اللي ما ينفعوش يبقوا من عباد الرحمن، فدول خلاص كده دول ما لهمش أمل بقى. تلاقي بعضها على طول إيه إلا من تاب. يبقى إذن حتى لو أنت أو لو هو يعني كان مشرك، حتى لو كان قاتل، حتى لو كان زاني وتاب وآمن وعمل عملا صالحا، ممكن يبقى من مين؟ من عباد الرحمن. فلذلك باب التوبة دائما مفتوح في أعلى منازل ودرجات الجنة وأعلى منازل الصلة بالله، تلاقي دائما معها التوبة. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى لا يقنط أبدا أحدا من رحمته مهما كنت أسوأ الناس. أنا دائما بضرب مثال في النقطة دي، يعني بقول للناس يعني هو مثال قد هو بديهي بس بعض الناس بيتفاجئ بيه. أما أسأل واحد من الناس مثلا يقول لي ده ليه ذنوب كتير، ده مش عارف أنا عملت إيه، أو واللي هي الوتيرة دي من القنوط كده والبعد عن الله. أسأله سؤال، أقول له أنت الآن مسلم عاصي صح؟ أنت أفضل في حالك الآن ولا كافر بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. إيه رأيك؟ أنت عملت ذنب زي ده؟ مش مقارنة. ما فيش مقارنة، ده كافر وبيحارب النبي. سيدنا خالد بن الوليد وعمر العاص كانوا كده، كانوا كفار وبيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بالتوبة تحول سيدنا خالد إلى سيف الله، وتحول سيدنا عمرو بن العاص إلى رجل فاتح من الفاتحين. الناس دي كانت كفار بتحارب النبي. أيوة. فالتوبة نقلت كافر بيحارب النبي اللي هو أسوأ منزلة في الوجود لصحابي سيفه من سيوف الله سبحانه وتعالى. فأنت مهما كنت أنت لا تصل لهذه الدرجة من السوء، فالله سبحانه وتعالى قادر بالتوبة أنه يرفعك لأعلى الدرجات. فلذلك دايما يقول إيه أن دايما أصحاب الهمم العالية أصحاب النجاح بيغيرون حياتهم ب القفز الى الامام او الهروب للامام، انه دايما لما يحس انه رجع لورا بذنب او بخطيئه او بتقصير او باي حاجه حصلت في حياته، دايما يخلي الرجوع ده هو انطلاق للامام ويسبق الى الله سبحانه وتعالى. والامثله كثيره جدا. يعني من الامثله الجميله برضو في نفس السياق سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك وهو صحابي جاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ببيانه وسنانه، سنان هو سيف وبيان هو كان شاعر، فكان بيحارب عن النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا كعب بن مالك مرت الايام وكان بيشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مشهد، حتى ان هو المشهد الوحيد اللي ما شاهدوش هو بدر، لكنه شاهد بيعه العقبه ويقول ولكني لا ارضى ان يكون لي بها بدرا. يعني بيقول لو انا اتخيرت ان العقبه احسن ولا بدر، لا العقبه بدر. افضل العقبه عنده افضل العقبة. ايوه هو بيقول بدر اذكر في الناس، يعني الناس كلها فاكره بدر لكن العقبه كانت احسن بالنسبه له. يعني من وجهه نظره لا بيقول العقبه احسن لي 100 مره ان انا كنت في وقت ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم ناصر، واخذت النبي صلى الله عليه وسلم واويته الى المدينه واتفقت معه على البيعه وما الى ذلك. فبيقول لا انا بالنسبه لي بيعه العقبه اعلى في المنزله من بدر. المهم هو كان في تجاره في بدر ولا مشهد بدر، لكن شهد العقبه وكل المشاهد بعدها الى ان جاءت المعركه الفاصله التي تخلف عنها وكان من المخلفين الثلاثه وعلى الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم كان سيدنا كعب منهم. الشاهد من الحوار ان سيدنا كعب لما وقع في هذه الخطيئه عمل ايه؟ صحح هذه الخطيئه بالصدق مع الله والصدق مع النفس. هو سيدنا كعب لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كعب دخل على النبي مرتين، وده مشهد جميل جدا. ان النبي عليه الصلاة والسلام رجع من الغزوة فجلس للناس. فجاء كعب بن مالك يقول فدخلت امشي, شفت حس باستحياء كده وماشي, والنبي ينظر الي نظرة المعاتب او المغضب, يعني مش انت يا كعب اللي تعمل كده. فجلست بين يدي فقلت يا رسول الله والله لو جلست بين احد من اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر. يعني انا عندي جدال وعندي ملكة ممكن ابرر الفعل ده وافهمه ان انا ايه معذور وكلام زي كده, لكن والله يا رسول الله ما كان لي من عذر ولا كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, اما هذا فقد صدق. يعني التانيين ايه مصدقوش. بالظبط. فسيدنا كعب صح خطأه بايه, بالاعتراف بالذنب, ما قالش ما عادش يكابر ويقول لا انا صح ده انا كذا انا كذا. فنزلت العقوبة من النبي عليه السلام انه لا احد يكلم هؤلاء, وعدت فتن امور كثيرة جدا, مش يعني مش هحكي قصة كلها عشان ما اطولش عليكم, لكن في النهاية سيدنا كعب بن مالك بهذا الصدق نجا ونزلت براءته من الله سبحانه وتعالى والعفو من الله عنه. فلما دخل مرة اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم, وطبعا سيدنا كعب كان في الليلة الاخيرة من هذه العقوبة بيصلي الفجر على ظهر بيته ومش قادر يتحرك من الايه من البيت من التعب والحزن وضيق النفس, فسمع رجل ينادي من على الجبل يا كعب ابشر, فعلم ان الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه. فاستنى المنادي ده لما جه من على الجبل وقلع له ثوبه, ما كانش عنده غيره, واستلف ثوب من الجيران عشان يروح به للنبي عليه الصلاة والسلام, ودخل المسجد فقام له طلحة وما قام له رجل من الايه مهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى لطلحة, يقول بقى الشاهد بقى من الحتة اللي انا عايز اجيبها اللقطة دي, لما نظر الى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الى المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك كأن وجهه القمر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك مستبشر بتوبة الله سبحانه وتعالى. فجلس بين يديه المرة الثانية, المرة الأولى كان النبي صلى الله عليه ينظر له نظرة المغضب وهو قاعد مكسوف بين يدي النبي عليه السلام. المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وكأن وجهه البدر ويجلس بين يديه كعب. فالله سبحانه وتعالى بشره على لسان نبيه بالتوبة فقال أم منك أم من الله, قال بل من الله. قال يا رسول الله لم ينجيني من هذا الموقف إلا الصدق, ومن توبتي ألا أحدث إلا صدقا. ده التوبة الأولى. والثانية أن أخرج من مالي كله, كل المال عندي هخرجه لوجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا, ولكن أبقي سهمك الذي بخيبر. ما ينفعش تطلع فلوسك كلها وتقعد تشحت, سيب شوية جزء من مالك وطلع الباقي صدقة, يعني كنوع من الفرح بتوبة الله سبحانه وتعالى وأنه إيه يضحي الله سبحانه وتعالى بشيء اللي هو يطلع ماله. والنقطة الثانية ألا يحدث إلا صدقة. سيدنا كعب عمي في آخر حياته فقد بصره, وكان حفيده اللي ايه بيقوده للمسجد فحكى له القصه كامله بقى وهو الراوي اصلا بتاع الحديث. فقال وما ابلى الله سبحانه وتعالى احدا كما ابلاني في الصدق. بيقول انا يعني الحمد لله من هذا اليوم لم اتعمد كذبا قط. الشاهد من الحوار احنا بنقول لي الكلام ده كله ان سيدنا كعب الغلطه اللي غلطها في حياته دي لما تخلف عن الغزوه كانت سبب ان حياته كلها اتغيرت, لم يتعمد كذبه قط طول حياته بسبب ايه, بسبب الموقف ده. وكذلك خرج من مالي كله الى سهمه الذي بخيبر. فممكن الغلطه اللي انا بغلطها تبقى بدايه تغيير, يعني دايما اخدها بنظره ايجابيه, انا غلطت ايه يعني, ما كل الناس بتغلط, بس الفكره انا من هذا الخطا هتعلم ايه, هغير ايه في حياتي. هو ده اللي سيدنا كعب اتعلمه. فده كان مثال جميل جدا على مساله الهروب للامام. طيب ازاي الانسان يوازن ما بين النجاح في حياته العمليه وما بين اجتهاده برضه في العباده وما بين بقى حياته الاجتماعيه؟